المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وأولى رسائل هذه الحلقة رسالة وردتنا من السائل خالد جيم هاء من حائل قرية الجرفية. الأخ خالد يقول في رسالته عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. السؤال: لماذا أجابه الرسول بنعم ولم يرد في الحديث ذكر الزكاة والحج، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل شيئا من السنن والتطوعات؟ أرجو توضيح الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا لا يحاسب عباده على ترك شيء من الأعمال إلا ما افترضه عليهم، وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة جاء إما لدخوله في فعل الواجبات وترك المحرمات، أو لأن الراوي اختصر الحديث فتارة ينشط الراوي فيذكر الحديث بكامله، وتارة يذكر بعض ألفاظ الحديث. وإلا فإن الزكاة قرينة الصلاة، وعامة ما يأتي من الأحاديث فيها ذكر الزكاة. وقد جاء في حديث آخر أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل إذا هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت هل يدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال سائل شخص حاضر بخن فقال: أعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فمنازل الناس في الجنة متفاوتة، فمن أدى الواجبات وتجنب المحرمات ولم يزد على ذلك شيئا دخل الجنة، ولكن منزله لا يكون مثل منزل من أدى الواجبات وفعل السنن واجتنب المحرمات والمكروهات، فذاك له منزلة. ولذلك جاء في الحديث أن الناس في الجنة يتراءون أصحاب المنازل العالية كما يتراءى الناس الكوكب الدري الغابر في الأفق من علو منازلهم. فلا غرابة في هذا الحديث، لأنه يتحدث عما هو واجب، وأما النوافل والسنن والمندوبات والمكروهات فلم يتعرض لها، لأن الإنسان إنما يحاسب على ترك ما وجب أو فعل ما حرم عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ خالد في رسالته أيضا: ما معنى قوله تعالى في كتابه العزيز: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا؟ معنى هذا أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا من العباد، نعم، وأن الإيمان شرط لقبول أي عمل صالح. وأما أن يعمل الإنسان صالحات كثيرة ولكنه غير مؤمن فإنه لا ينفعه ذلك عند الله يوم القيامة. قد ينفعه في الدنيا بأن يدفع الله عنه شيئا من المكروهات مكافأة له على إحسانه، أو يجلب له شيئا من الخيرات خيرات الدنيا مكافأة له على إحسانه، لأنه جل وعلا الحكم العدل. لكن الآخرة خالصة للذين آمنوا، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فهو لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم مظلمون. فمن عمل صالحا وهو مؤمن أدرك مصلحة ذلك العمل، والعمل الصالح هو ما كان صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله جل وعلا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يسأل أخيرا فيقول: هل تجوز قراءة القرآن الكريم بدون الوضوء، وما معنى قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ أما قراءة القرآن لغير المتوضأ فإن كان عن ظهر قلب فهذا لا خلاف فيه، جائز على كل حال. وإن كان التطهر للقراءة أكمل وأفضل. نعم. وأما من القراءة من المصحف فمما اختلف فيه أهل العلم، فعامة أهل العلم لا يجيزون للشخص أن يقرأ في المصحف إلا على طهارة، فإن كان في بلد وقربهما يستطيع الحصول على الماء توضأ، وإن كان لا يجد الماء تيمم. نعم. وأما قوله لا يمسه إلا مطهرون، فأصح أقوال أهل العلم في هذه الآية أنه في اللوح المحفوظ. نعم. إنه في كتاب مكنون إلى آخر الآيات، فهذا في اللوح المحفوظ لا يمسه يصل إليه إلا الملائكة المطهرون. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. يقول في آخر رسالته: كنت ألعب مع شخص الكيرم وحلفت بالله أن أفوز عليه، لكنني لم أفز عليه بل فاز علي، فهل يلزمني تكفير اليمين هنا؟ حقيقة أن هذه لعبة سيئة، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل لهو يلهوه المرء باطل إلا في ثلاث: ملاعبة الرجل امرأته، ولهوه في قوسه يعني في تعلم فنون الحرب والرماية، ولهوه في ركوب فرسه. ويلحق بذلك في الرماية تعلق فنونها المعاصرة، والركوب ركوب وسائل الحرب المتحركة. وما عدا ذلك من اللهو والعبث فهو من الباطل. لكن ما دام حلف أن يفوز فلم يفز، عليه أن يكفر كفارة يمين، وأن يتوب إلى الله من هذه اللعبة، لأنها من ضياع الوقت وليست من الأمور التي يضيع الوقت فيها بعمل مباح، وإنما إضاعة للوقت بعمل أقل أحواله أنه مكروه كراهية مشددة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من الأخت موضي العتيبي من مكة المكرمة، تقول في رسالتها بأنها تبلغ من العمر 16 عاما، وقد حاضت في سن 13 في رمضان، وأفطرت الأيام التي تكون فيها معذورة، ولم تقضي تلك الأيام جاهلة بالحكم، وأمها لم تنصحها ولم تعلمها، وفي السنة الأولى من بلوغها لم تصم إطلاقا جهلا منها بذلك، فتقول: ماذا يجب عليها الآن من كفارة، وهل تكفي الكفارة عن قضاء الصيام؟ الجواب عليها أن تقضي الصوم. فالسنة التي أتاها الحيض، إن كان أتاها الحيض في أثناء رمضان، فإنها تقضي من أول يوم أتاها الحيض، وإن كان أتاها الحيض قبل رمضان فتقضي الشهر كله، ثم تقضي ما بقي من السنوات الأخرى إن لم تكن قضته. وعليها أن تكفر بأن تطعم مسكينا عن كل يوم مضى من السنوات التي فاتت. نعم. وأدركها رمضان آخر وهي لم تصم قضاءها. وفي مكة ستجد إن شاء الله من تعطيهم. نعم. من بعض الفقراء الغرباء القاطنين في مكة المشرفة، فإنهم أوفر فيها من غيرها. وعلى المسلم وعلى الأمهات بالدرجة الأولى أن يلاحظن بناتهن وأن يهتمن بإرشادهن للصوم والصلاة، فإن الفتاة تبلغ بإكمال 15 سنة أو بإتيانها العادة، إذا جاءتها العادة الشهرية فإن ذلك علامة بلوغها. نعم، وهي مثل الفتى في بقية الأشياء، والله أعلم. جزاكم الله خير. تقول الأخت موضي أيضا في رسالتها: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني العاطفية والشعر الغزلي؟ وإذا كان لا يجوز، فما حكم كتابة الشعر الغزلي والاحتفاظ به لنفسي ولا أنشره في الصحف والمجلات؟ وهل يترتب عليه في كتابته شيء؟ أما قراءة الشعر العربي الغزلي وكتابته فلا أرى في ذلك مانعا، لكن لا ينبغي لمن كان في سن مراهقة نعم أن يكثر من قراءة هذه الأشعار الغزلية أو كتابتها وتأملها، لما فيها من إثارة العواطف وتحريك المشاعر، وقد يضعف الإنسان في بعض الحالات فتجره هذه الأمور إلى ما حرم الله أو تحبب إليه ما حرم الله. نعم. وأما استماع هذه الأشعار عن طريق آلات اللهو، نعم، فهذا محرم، لا يجوز استماعه، وإنما يجوز استماعها بالإنشاد المجرد، نعم، عن الآلات. وعلى المسلم أن يكون حريصا دائما على الوقاية، فإن الوقاية خير من العلاج، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكنها فهمت من آخر سؤالها أنها هي تكتب الشعر، تنشئه من عندها الشعر الغزلي، وتقول تحتفظ به ولا تنشره في صحف ومجلات. إن كانت تقول الشعر الغزلي فالظاهر أنه شعر عامي، نعم، فينبغي لها أن تشتغل بما هو أجدى لها من أحسنت. دراساتها وتعلمها وفهم أمور دينها، وإذا كان أعطاها الله جل وعلا شعورا مرهفا فلتستغله بما هو أجدى عليها من ذلك. جزاكم الله خير. تقول أيضا في رسالتها في سؤال ثالث بأن لها أخ يبلغ من العمر 14 عام ولا يصلي ولا يصوم لأنه مصاب بشلل الأطفال، فإذا نصحناه بالصلاة والصيام اعتذر وقال أنا معاق، فكيف نوجهه وكيف يؤدي الصلاة والصيام؟ إذا بلغ الفتى سن الاحتلام، سن التكليف، نعم، الذي هو 15 سنة، أو نبت شعر حول ذكره، أو احتلم بالإنزال، فقد وجبت عليه الأحكام الشرعية، ولكن علي الإنسان أن يتقي الله حسب الاستطاعة، فمن عجز عن القيام صلى قاعدا، ومن عجز عن القعود صلى على جنب أو مستلقيا على حسب استطاعته، ولا تسقط الصلاة عن عاقل مسلم، وإنما على الإنسان أن يحسن صلته بربه جل وعلا، فلعل الله أن يهيئ له شفاء من عنده، فإن الله هو الشافي جل وعلا. سبحانه. نعم. جزاكم الله خير. تقول الأخت موضي أيضا في رسالتها: إذا حلفت بالله وأنا كاذبة فهل هذه يمين فاجرة؟ وإذا كنت نذرت لله صيام يوم إذا نجحت، وقد نجحت منذ 2 سنين ولم أفي بنذري. الإنسان إذا حلف على أمر كاذب فهذه يمين فاجرة، لا حول ولا كفارة لها إلا التوبة. الله. وإذا كانت هذه اليمين تفوت حقا على مسلم أو تجلب شيئا للحالف فإثمها أعظم، وعلى الإنسان أن يبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا من هذه السيئات والجرائم. وأما النذر، نذر الصيام لنجاح ونحوه، فإن الإنسان إذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالله لا يحب من الإنسان أن ينذر، لكن إذا نذر وجب عليه أن يفي بالنذر، إلا إن كان النذر معصية أو كان فيما يملكه فيما لا يملك ابن آدم، فمن نذر أن يعصي الله حرام عليه أن يعصيه، ومن نذر أن يتصدق بمال فلان، فنذره هذا باطل، واختلف أهل العلم هل عليه فيه كفارة يمين أو لا شيء عليه لأنه لغو، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد صالح المهتار، دمشق، الجمهورية العربية السورية. يقول: بعض الناس يبيحون سماع الأغاني والموسيقى من الأوتار والمعازف، فأرجو أن تبينوا لنا حكم الشرع في الأوتار والمعازف حتى نستطيع إقناع أمثال هؤلاء. وبعض الناس أيضا يتساهل برؤية المسلسلات المختلطة بين النساء والرجال وما فيها من كشف لبعض أجسام النساء، ويقولون إنها مسلسلات اجتماعية تؤخذ منها الدروس والعبر، ويسمون الأمور بغير اسمها. ومن الناس أيضا من يضع أمواله في المصارف الربوية ويسمي هذا تجارة، ويقول إن بعض العلماء أفتى بذلك ولم يحرم فقط إلا أخذ الدين بربا. فأريد إرشادي في هذه القضايا. الحقيقة أن هذه قضايا مهمة. نعم. والناس متورطون في كثير من هذه المسائل. فأما استماع الأغاني عن طريق الأوتار، الأعواد والرباب وسائر آلات الطرب واللهو، فهذه من المعازف وهي مزامير الشيطان. نعم. وقد قال أحد الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم: أمزمور الشيطان؟ فلم يغير النبي عليه ويقول: لا، وليس هذا مزمور الشيطان. ولا شك أن مزامير الشيطان ليست من الأمور المباحة، وقد حذرنا عليه صلوات الله وسلامه من محدثات الأمور، فقال: عليكم بسنتي. نعم. وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيجب على المسلم أن يبتعد غاية الابتعاد عن هذه المزامير، وأن لا يغتر بأحد، فإن الحق لا يعرف بالرجال. فكم من رجل يقول الباطل، وإنما نعرف فضل الشخص بمدى تمسكه بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وانقياده لها. أما ما يتعلق بالأموال وضعها في المصارف وأخذ الفائدة عليها وتسميتها تجارة، فقد قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فالمسلم يجب عليه أن يكون متقيا لربه، متبعا لهدي نبيه، محلا ما أحله الله ورسوله، محرما ما حرمه الله ورسوله، لئلا يكون مع الخاسرين. نعم. وتسمية الناس الربا بغير اسمه كتسميتهم الخمر بغير اسمها، تسميتها المشروبات الروحية، وهي في الحقيقة المشروبات الوحلية ومشروبات المستنقعات الفاسدة. نعم. فلا تغير الأسماء حقائق الأشياء. والمسلم الناصح لنفسه عليه أن يستبصر ويهتدي بهدي الكتاب الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. أما مشاهدة المسلسلات، نعم، والتلذذ بالصور شبه العارية ومحاسن النساء، فإن ذلك مما حرمه الله على عباده. لا يجوز للمسلم أن يتلذذ برؤية أي امرأة إلا ما أباحه الله جل وعلا له من زوجته. نعم. ولكن المدنية التي غزت الأمة الإسلامية من الغرب والشرق جاءت لتفسد على الناس أخلاقهم وتغير لهم مقاييسهم وأذواقهم وتفتنهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فأضاعت كثيرا من عفتهم ومروءتهم وغيرتهم، ولبست عليهم، وجاء دعاة الباطل الذين يزينون للناس الباطل ويسمونه بغير اسمه، فخادعوهم، وانخدع الناس، منهم من انخدع جهلا، ومنهم من خدع عن علم وبصيرة، ولكنه يغالط نفسه. فنسأل الله الهداية لعباده المسلمين وأن يرشدهم لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، إنه جل وعلا جواد كريم. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد سالم أحمد، سوداني الجنسية، مقيم بالمملكة. يقول: إذا تقدم لي أحد يخطب بنتي أو أختي وهو ابن حرام، هل يجوز لي أن أزوجه أم لا؟ إذا جاء خاطب مسلم قائم بأمر الله ومقيم للصلاة، نعم، يخطب امرأة ليست خيرا منه في هذه الأمور، جاز للإنسان أن يزوجه إياها، لأن العبرة في الحقيقة بالتقوى. فإذا كان محلا ما أحل الله ورسوله، تاركا لما حرم الله ورسوله، مقيما لعبادة ربه جل وعلا، محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها، فهذا خير ممن يعرف أبوه وأمه وأسرته ولا يقيم هذه العبادات ولا يعطيها حقها، فلا بأس أن يزوجه الإنسان إذا كان بهذه الصفة، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من السائل واو لام ألف، مصري الجنسية، يعمل بالعراق بغداد. يقول السائل في رسالته بأنه أخطأ في حياته كثيرا، وكان تاركا للصلاة وللصيام، وكان يرتكب الزنا والعياذ بالله، ويكتم الحق بالباطل، ويقبل المال الحرام، وحاول أن يتوب مرارا في السابق ولكنه لم يستطع، ولكنه الآن عزم على أن لا يعود إلى فعل هذه الأشياء، وأصبح يصلي ويحفظ ما يتيسر من القرآن. فيسأل: ما هو الواجب عليه حتى يخلص من ماضيه؟ وما هو الطريق الصحيح لتكفير الذنوب والخطايا السابقة؟ ويقول: بأنني الآن أقرأ في الكتب الدينية، وأحيانا أؤم بعض المصلين، فهل يحق لي أن أقوم بالإمامة نظرا لما مضى؟ وهل توبتي مقبولة أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وقد قال في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخر الحديث. فلا أحد يمنعك من التوبة، والتوبة تجب ما قبلها من الذنوب التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وأما الذنوب التي بينك وبين أحد، كأن تأخذ مال مسلم أو غير مسلم بباطل، فإن من دلالة التوبة الصادقة أن ترد ذلك المال إلى صاحبه. وأما إمامتك للمصلين، فإن الإنسان إذا تاب من الشرك الأكبر كالذين يسجدون ويعبدون القبور ويطلبون حوائجهم منها، إذا تاب هؤلاء القبوريون من عبادة القبور وطلب الحاجات من تلك من أولئك الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم شيئا، فإن كل ميت لا يستطيع أن ينفع حيا، لأن النفع إنما هو من الله جل وعلا، ولا يستطيع الأموات أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم. فمن يدعو الأموات لكشف الضر وجلب الخير وشفاء المرضى وقضاء الحوائج ثم يتوب من هذه الجرائم والشرك الأكبر، فإن الله يغفر ذنبه ويرحمه ويجوز له أن يؤم المصلين. ولكن ننصحك أن تحاول بقدر الإمكان ألا تعود إلى محل إقامتك الأول الذي مارست فيه الفواحش، نعم، والمنكرات، نعم، لأن الشيطان يغري الإنسان إذا أتى إلى أماكن الفحش والفجور للوقوع فيها ويمنيه بالتوبة، فإذا انزلق فيها استدرجه ومناه وأغراه حتى يبعده عن حين الله جل وعلا وكنفه ورحمته. أنصحك أن تجتهد غاية الاجتهاد أن تنزل بين أناس متقين لربهم، محافظين على شعائر دينهم، فيهم العفة والحياء والكرم والرغبة في المسابقة إلى الله، حتى يؤثر عليك في سلوكك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل جيم حاء عين، يقول في رسالته: هو مسيحي ومقاتل بجيش شعبي، وله صديق مسلم. السائل من العراق يسأل: وله صديق مسلم وهو معه في خندق واحد، وقد رأى هذا الشخص المسلم في منامه أنه متشوق لرؤية صديقه المسيحي، ولكن ليس معه له عنوانا، علما أنهما يسكنان في محافظة واحدة. ورأى المسلم في منامه أنه ذهب لأداء فريضة الحج، ورأى هذا المسيحي هناك فعانقه وأدهشه لأنه رآه في مكة، وهمس المسيحي في أذن المسلم ألا يناديه باسمه حتى لا يعلم من حوله أنه مسيحي. واستيقظ هذا المسلم من نومه وقص علي ما رأى في منامه، ويقول: علما أنني لا أفرق بين الأديان السماوية لأنها من عند الله، ويسأل عن تفسير هذه الرؤيا. الجواب: أولا أنه لا يفرق بين الأديان السماوية، نعم، فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والمسلم يشترط فيه أن يكون مؤمنا بجميع رسالات الله جل وعلا السابقة، نعم، وكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة والتسليم. ولكن الله جل وعلا جعل دين الإسلام خاتم الأديان، ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، فلا دين بعد وجود دين الإسلام. نعم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المسلم من شرط صحة إسلامه أن يؤمن بالأنبياء، وأن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا من شرط إسلام إيمان المسلم. نعم. وأما هذه الرؤية فإن صدقت، نعم، والله أعلم، فهي تدل على أن هذا المسيحي سوف يعتنق الإسلام، وكونه راغب من صاحبه أن لا يشهر اسمه كأنه لا يرغب أن تعلم أسرته بإسلامه. إن صدقت والله أعلم بذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الحقيقة له سؤال ثان في رسالته، لكن يبدو أن الوقت قد أزف، نؤجله إلى حلقة قادمة. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة خالد جيم هاء من حائل، ورسالة موضي العتيبي من مكة المكرمة، ورسالة محمد صالح المهتار من دمشق سوريا، ورسالة السائل محمد سالم أحمد سوداني مقيم بالمملكة، وأخيرا رسالة السائل واو لام ألف مصري مقيم بالعراق، ورسالة السائل جيم حاء عين من العراق. نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.